وصفتها إلى الله عز وجل إلى ربوبيته فيه تشريف التشريف، لأن إضافتها إلى الله عز وجل وأنه ربها هي إضافة التشريف، فهذا يدل على فضلها، يدل على فضل الحرم كون الله عز وجل أضافه إليه، وإضافته إليه تقصد التشريف وهو يدل على الفضل. والآية الثانية أول من وكلهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، كونه وصفه الله عز وجل بكونه آمن، بكونه آمنا، وهو يدل على فضله، فضله الله عز وجل وشرفه وجعله آمنا يأمن فيه الطير فضلا عن الإنسان. الطيور وأنواع الصيد سواء كانت طائرة أو غير طائرة تأمن فيه. ثم أورد حديث ابن عباس في تحريم مكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح إن هذا البلد خيرا، إن هذا البلد حرمه الله، إن هذا البلد حرمه الله، حرمه الله لا يعضد شوكه ولا حرمه الله لا يعضد شوكه ولا يقطع شجره ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا ينفر صيده، ولا ينفر صيده. فهذا يدل على فضله، لأن الله عز وجل حرمه وجعل له هذه الميزات التي يتميز بها، ويكونه لا يصاد صيده ولا ينفر صيده فضلا عن المصاد، لأن التنفير أخص من الصيد، لأن الإنسان يمكن أن يصيد لكن يمكن أن يوفر دون أن يصيد، فلا يجوز التنفير، لا يجوز كون إنسان يصيد ليأكل، بل ولا له أن ينفر بأن يزعجه ويعمل شيء يجعله ينفر ويفر من الحرم، بل من دخله كان آمنا. فالطير يأمن فيه والصيد يأمن فيه ولا ينفر صيده، لأن الله عز وجل حرمه. ولا يعضد شجره، لا يقطع الشجر وإنما يبقى، لأن الله عز وجل لما جعل الحرم آمنا يأمن فيه الصيد أيضا حرم قطع الشجر حتى يبقى لهذا الصيد فوته وطعامه، لأنه لو قطع شجر الحرم وجاز قطع شجر الحرم لا اضطر الصيد إلى أن يبقى، إلى أن لا يبقى في الحرم، فيفر من الحرم يبحث عن الطعام ويبحث عن حوته. ولكن الله عز وجل لما جعله حرما آمنا يأمن فيه يأمن فيه الصيد، الله تعالى جعل له قوته فحرم قطع شجر الحرم حتى يكون للصيد طعامه وقوته، لأنه مكان آمن، فإذا آمن وجد عنده ما يقتاده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، لقطة الحرم لا يتملكها الإنسان، لا يلتقطها للتملك بعد سنة، لأن غير الحرم يمكن أن ينادى عليها سنة ثم بعد مضي السنة الإنسان يستعملها، لكن لو جاء صاحبها ووصفها بعد ذلك لزم من استعملها أن يردها على صاحبها. أما لقطة الحرم فإنها لا تتملك، بل ينادى عليها أبدا ولا يجوز تملكها بعد سنة، وهذه ميزة ميز الله تعالى بها حرمه ومكة المكرمة. والمدينة النبوية تشارك مكة فيما عدا اللقطة لأنه لا يجوز في المدينة تصليها بالصيد ولا تنفيره ولا قطع الشجر، ولكن بالنسبة للقطة فإنها لا تشارك مكة في ذلك، لأن النص إنما جاء بمكة بالنسبة للقطة وأنها لا تتملك. أما بالنسبة للمدينة فلم يأتي فيها نص في خصوص اللقطة، فتبقى على عموم اللقط التي جاء حكمها في السنة، وهي أن من وجدها يعرفها سنة كاملة ثم بعد ذلك يتملكها، وإذا جاء وإن جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها فعليه أن يدفعها إليه. إذن هذا الحديث يدل على فضل الحرم، لأن الله عز وجل حرمه وجعله حرما آمنا لا يقطع الشجر فيه ولا ينفر الصيد فضلا عن أن يصاد، وكذلك أيضا لا يلتقط لقطته إلا من عرفها أبدا. قال: باب التوريث دون مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الباد الطارئ معكوفا محبوسا. قال: لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الباد الطارق معكوفا محبوسا. وقال: حدثنا أسبق قال: أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عبد في دارك بمكة؟ أين تنزل في دارك بمكة؟ قال: أين تنزل في دارك بمكة؟ أين تنزل في دارك؟ نعم. أين تنزل؟ نعم. في دارك بمكة؟ أفي دارك بمكة؟ مستقل يعني؟ لأنه استثناء سقط منه أنزل. أفي دارك بمكة؟ لأن لو كان متصلا فكان مقصود يعني أي مكان من الدار تنزل. أي مكان من الدار تنزل. لأنه سأله سؤال عام ثم حدد المكان الذي كان له قبل الهجرة، فقال: أفي دارك المكة، لكن ما في سقط عنه. أين تنزل؟ في دارك المكة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل؟ في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك أقيل من رباع أو دور؟ وكان أقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان أقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية. هذه الترجمة تتعلق بدور مكة، توريثها وبيعها وشرائها، تملكها. وأورد تحتها الآية الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاقل فيه والباد من يرد فيه بإلحاد بظلم يدخل من عذاب أليم. ثم حديث أسامة بن زيد الذي فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل لما أقبلوا على لما كانوا في مكة أن أراد سأله أن ينزل بمكة قيل إن هذا كان عند إرادة دخولها وأين تنزل في ذلك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. خذ من هذا أن فيه دلالة على ثبوت تملك دور مكة وتوارثها لأن عقيل ابن أبي طالب وطالب ابن أبي طالب ورث أبا طالب ولم يرثه علي وجعفر رضي الله عنهما لأنهما كانا مسلمين حين وفاته لأنهما كانا مسلمين. وأما طالب وعقيل فقد كانا كافرين وورثاه وصارت الدار التي هي مشتركة بين أولاد عبد المطلب وآلت إلى أبي طالب ولما مات ورثه طالب من أولاده طالب وعقيل لأنهما كانا كافرين والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم فلم يرث علي وجعفر رضي الله عنهما من أبيهما أبي طالب شيئا واختص بالميراث طالب وعقيل لأنهما كانا كافرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور لأنه هو الذي ورثها هو طالب ثم قام ببيعها والاستفادة منها فلم يبقى بعد ذلك شيء إنما استنفده عقيل. ثم إن عقيل أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. وأما طالب فقيل إنه قتل في يوم بدر وصار عقيل مثل علي وجعفر حيث أكرمه الله عز وجل بالإسلام وأخرجه الله من الظلمات إلى النور. محل الشاهد من هذا كما هو معلوم قوله وهل ترك لنا عقيل من الرباع أو دور يعني معناها أنه لم يبق شيء وأن الدار التي كانت مشتركة وكان لمن يدخلنا فيها نصيب وكان يسكن فيها قبل أن يهاجر كما كان يسكن أبو طالب وغيره وأولاده لما مات استقل من ميراثها من كان كافرا ثم إن عقيلا باعها فلم يبقى بعد ذلك ربع أو دار. المراد بالربع هو قيل إنه مرادف للدار وقيل إنه الحي الذي يشتمل على عدة دور. ربع يطلق على الحي وعلى المنطقة الذي يشتمل على عدة دور وقيل إنه مطابق ومرادف للدار. وعلى هذا فيكون قوله من ربع أو دار يعني يكون للشك يعني هل قال من ربع أو قال من دار. وقد جاء في الحديث أن عمر كان يقول لا يرث المؤمن الكافر وقد ثبت بذلك الحديث عن أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا توارث بين المسلمين والكفار. وعلى هذا وهذا يدل على حصول التوارث، لأن المسلم أخبر بما حصل لعقيل من كونه ورث وكونه تملك وكونه باع، كونه أخبر عن ذلك وأقره ودل على تملك دور مكة. وكذلك ما جاء في القرآن قصة المهاجرين وفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فأضاف الديار إليهم، أضاف الديار إليهم، وما ذاك إلا لأنهم يتملكونها. ثم عام الفتح لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أضاف الدور إليهم، ولو كانت لا تتملك لم تضف إليهم. فإذا دور مكة تملك وتباع وتشترى وتورث. والآية التي أوردها وهي قوله: سواء العاكف فيه والباد، ليس المقصود بذلك أن العاكف الذي هو القاطن والمقيم والبادي يعني الطارئ على المكان هما سواء في الدور، وإنما المقصود بذلك أنهم سواء في كون لهم أن يأتوا إليها وأن يكونوا في الحرم وأن يكونوا في مكة وأن يأتوا بالحج والعمرة والمسجد، هم فيه سواء. المسجد الذي فيه الكعبة وفيه سواء، لا يتميز به أحد عن أحد. وأما بالنسبة للدور فلا يقال إن الدار مشتركة بين من هو مقيم وبين من هو طارئ، وأنه لا فرق فيها بين من هو مقيم وبين من هو طارئ، فإن المقصود لذلك إنما هو المسجد الذي يستوي فيه من هو مقيم ويستوي من هو وافد. وكذلك أيضا بالنسبة لكل إنسان يأتي إلى مكة وإذا جاء يستوي العاكف والبادي، لكن التملك أو الاختصاص لا يقال أن أصحاب الدور لا يتصرفون بها، وأن من جاء له أن يدخل وأن يسكن في الدار رضي صاحبها أو لم يرضى، ليس هذا هو المراد. وإنما المراد بذلك أن لهم حق أن نجي إلى هذا البلد، والاعتمار والحج والمسجد هم سواء، وأما الدور فهي لأصحابها وملاكها الذين يملكونها ويختصون بها. وقول الزهري: وقال يتأولون. وقول الزهري يتأولون يعني بمعنى يفسرون، لأن التأويل المقصود به التفسير، لأن التأويل يأتي لعدة معاني، يأتي بمعنى المآل والعاقبة، والأمر الذي يؤول والذي يؤول إليه الأمر، مثل تأويل الرؤيا الحصول مقتضاها ووقوعها، هذا يقال له تأويلها، كما قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لأبيه وأمه لما دخلوا عليه وإخوانه، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فهم جاءوا ودخلوا عليه، هذه الرؤيا التي رآها في أول الأمر والتي قصها على أبيه، وقال له: يا بني لا تقص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا. لما حصل أنهم جاءوا إليه بعد ذلك وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. قالوا: تأويل يعني تطبيق أو تنفيذ أو تحقق تلك الرؤيا التي رأيتها، فهو يأتي بمعنى المآل والعاقبة. قول الله عز وجل: ذلك خير ما أحسن تأويلا، يعني مآلا وعاقبة. المآل خير وحسن وطيب من استسلم وانقاد لما جاء عن الله وعن رسوله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني مآل المعاقبة مش تفسير، ويأتي بمعنى التفسير، وهذا من هنا يتأولون يعني يفسرون، وهذا هو الذي مشى عليه ابن جرير وغيره من المفسرين، حيث يقول تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا، القول في تأويل قول الله عز وجل يعني في تفسيره، فيتأولون يعني يفسرون، كانوا يتأولون يفسرون، لأن قول بعضهم أولياء بعض يعني في الميراث وفي غيره، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض في الميراث وفي غيره، لكن هذا التوارث مقصور على القرابة وعلى ما جاء في الشرع من حصول التوارث به غير القرابة كالولاء، لأن أسباب الميراث القرابة والولاء، كونه عن طريق النسب وعن طريق السبب الذي هو المصاهرة والزواج، وعن طريق أيضا كذلك السبب الذي هو الولاء الذي هو العتق، لأن هذا من أسباب الميراث، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويدخل ضمن ذلك التوارث، لكنه في حدود ما جاءت به الشريعة، وليس معنى ذلك أن كل مؤمن يرث كل مؤمن، لأن الميراث إنما يكون في القرابات وفيما جاءت الشريعة به مما يحصل به التوارث، وأما إذا وجد عدم وصف الإيمان ولو وجدت القرابة فإنه لا يحصل التوارث، لهذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما جاء في الحديث المتفق على صحته عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معكوفا محبوسا، وقوله معكوفا ليس في الآية معكوفا وإنما فيها العاكف، وإنما الذي جاء معكوفا في سورة الفتح الذي معكوفا أن يبلغ يعني محبوسا، والعاكف هو الذي حبس نفسه في مكان، وقد سبق أن عرفنا أن الاعتكاف هو المكث في المسجد على هيئة مخصوصة، أن كل إنسان يعني يحبس نفسه في المسجد ويلتزم البقاء في المسجد، هذا يقال له عاكف، العاكف في الشيء هو المقيم فيه، يعكفون على أصنام لهم يعني يلازمون البقاء عند هذه الأصنام، فالعكوف هو الإقامة والاحتباس عندها، وهو قوله معكوفا يعني محبوسا هو قريب من معنى العاكف، وهو المقيم الذي حبس نفسه أبقى نفسه في ذلك المكان. كون البخاري رحمه الله أتى بكلمة معكوفا فسرها معنى الذي جاء في الآية العاكف فيه تماثل، ولكن الذي سبق أن عرفنا من طريقة البخاري وهذا ليس منها أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى تفسير، وكان في القرآن كلمة تماثلها، فإن من عادة أن يأتي بالكلمة من القرآن ويفسرها ويكون بذلك فسر القرآن والحديث معا، لكن هذا ليس من هذا القبيل، لأن هذه من القرآن وهذه من القرآن، فترك اللفظة التي من القرآن وأتى بلفظة أخرى من القرآن تماثلها وفسرها، وهو ليس من ذلك الذي عرف من طريقة البخاري بالنسبة لتفسير الأحاديث النبوية، حيث يأتي بالكلمة القرآنية التي تشبه الكلمة التي جاءت في الحديث فيفسرها فيكون بذلك فسر القرآن والحديث معا. قال: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر.

سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. هاتان ثم أورد الآية ترجمة الثانية في ثلاثة أحاديث تتعلق بالفعلة. وفي بعض النسخ حذف في الباب الثاني وجعل الآية في الآيتين والأحاديث تحت ترجمة واحدة. الترجمة الأولى لم يأتي باب بين الآيتين فصارت ترجمة واحدة، وفي بعضها فصل الترجمتين، وكون الترجمة الأولى ليس فيها شيء من الأحاديث وإنما فيها آية من كتاب الله عز وجل. ثم هاتان الترجمتان تتعلقان بهذا البيت وبهذا الحرم وبلفظ الكعبة. الترجمة الثانية كلها فيها الاتيان بلفظ الكعبة بالنسبة للآية وبالنسبة للأحاديث، وأن هذه الكعبة تبقى وأن الناس يؤمونها ويستقبلونها، وإذا جاء آخر الزمان حصل لها ما حصل مما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذه الحديث أنها تخرب، وتعيين الذي يخربها وهو السويقتين من الحبشة، وبين عليه الصلاة والسلام جنسه وبين وصفه وهيئته التي يكون عليها، وأنه ذا ساقين دقيقتين، وكذلك أيضا أنه من الحبشة وأنه يقوم بحبنها. وجاء في بعض الأحاديث أنه أفحج، يعني بعيد ما بين الرجلين، وأنه يقلعها حجرا حجرا حيث يهدمها، وهذا إنما يكون في آخر الزمان. فأورد هذا الحديث وأنه يهدم الكعبة لسويقتين من الحبشة، هذا فيه بيان أن الكعبة تبقى وأنها قيام للناس وأن الناس يأمونها ويقصدونها وأنها تهدم في آخر الزمان. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني الذي فيه رمي يوم عاشوراء، وأورده من أجل قوله وهو يوم تسر فيه الكعبة، فيه بيان تعظيم الكعبة وأنها كانت تعظم وأنها كانت تستر وأنه يتخذ لها كسوة، وأنها كانت في ذلك اليوم في الجاهلية ويوم عاشورة كانت تكسى في ذلك اليوم. ففيه ذكر الكعبة وذكر تعظيمها قبل الإسلام، وأنها ما زادت في الإسلام إلا تعظيما، يعني تعظم قبل الإسلام ثم زاد تعظيمها في الإسلام، وجاءت الآيات والأحاديث النبوية في بيان فضلها وشرفها وتعظيمها. ثم أورد الحديث الآخر حديث أبي سعيد الذي فيه أنه لا يحج أن هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج ويعتمر، وهذا دليل على استمرار هذه العبادة وهي الحج والاعتمار، وأنها باقية وأنها موجودة حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج. بعد خروج يأجوج ومأجوج يحج هذا البيت. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريقين، طريق فيها أنه يحج وطريق أنه لا يحج، ثم قال إن الأول أشبه، يعني كونه يحج لأن أكثر، يعني لأن الذين رووه رووا إثبات أنه يحج أكثر من الذين رووا أنه لا يحج، وهذا على أن فيه تعارض وأنه يرجح

فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت. قلت إن صاحبيك لم يفعلا. قال هما المرآن أقتدي بهما. هذه الترجمة يا باب كسوة الجعلة أورد تحتها هذه الأثر عن عمر رضي الله عنه. هذا الأثر في عن أبي وائل. عن أبي وائل عن أبي وائل أنه جلس مع شيبة على كرسي في الكعبة وقال جلس مجلسك هذا عمر. فقال لقد هممت أن لا أدع صفرة ولا بيضة إلا قسمته. وفي بعض الروايات قسمتها الناس وأن لا تنفر قلوبهم ويحصل شيء من النفرة بسبب توزيع أموال الكعبة وكذلك أيضا هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم. إذن هذا هو السبب الذي لم يفعل من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. وهو يدل على أنه يجوز إنفاق المال كما أنه يدل على جواز بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ولكن منع منه هذه المصلحة وهذه المرعاة التي رعاها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يدل ترك سكوت عمر على أن ذلك لا يجوز وأن الأمر انتهى إلى أن الأمر لا يجوز لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل لهذا السبب الذي بيّنته عائشة في هذا الحديث الذي روته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المانع له من إنفاقه. فإذا زال هذا المانع فلا بأس من إنفاق المال. وكسوة الكعبة هي من هذا القبيل ويتصرف فيها كما يتصرف في مال الكعبة. والكسوة التي تبلى والكسوة التي تزيد فهو مال يعتبر الكعبة فيتصرف فيه وينفق في مصالح المسلمين ولا مانع من ذلك. وعلى هذا في سوق الكعبة إذا بليت فإنها توزع وتقسم ولا تدخر حتى يأكلها البلا وحتى تبلى وإنما ينتفع بها. ولكن ينبغي أن ينتفع بها في أمور ليس فيها امتهان في أمور في أشياء فيها شيء من النقص بل تستعمل في لباس في حشمة وليس فيه امتهان لأن تستعملها حائض ويستعملها جنب وإنما يتجمل بها ويستفاد منها. وكذلك أيضا من أولى ما تصرف به أن تتخذ بيوتا للمصاحف يعني حباء يجعل فيه المصحف. هذا من أحسن ما يكون لأنه في بعض الأماكن يتخذ قماش يجعل بيتا للمصحف. فإذا جعلت كسوة الكعبة بيتا يجعل فيه المصحف وهو كلام الله عز وجل فإن هذا يكون من أولى ما يكون. إذا صرفت في هذا السبيل وجعلت في هذا السبيل فإن المصحف الشريف اشتمل على كلام الله عز وجل. فإذا كانت كسوة الكعبة كسي بها كلام الله كسي بها مصحف مشتمل على كلام الله وجعل وعاء يحفظ به كلام الله المصحف بدل المشتمل على كلام الله عز وجل فإن هذا من أولى ما ينبغي أن يكون فيه أو أن تستعمل فيه كسوة الكعبة لأنها كسوة لبيت الله وتتخذ وعاء يحفظ به كتاب الله عز وجل. هذا من أولى ما يصرف فيه أو يستعمل فيه كسوة الكعبة. وكذلك يجوز أن تتخذ لباسا ولكنها لا تمتهن. قال باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كسوة الكعبة فقد جاء في هذا الحديث أحد هذه الحديث التي مرت وهو يوم تكسر فيه الكعبة. هذا كان في الجاهلية. إذن كسوة الكعبة هذا شيء كان موجودا قبل الإسلام وأقره الإسلام. أقر الإسلام كسوتها. وقد اختلف في أول من كساها لكنه ليس فيه شيء يعتمد عليه. ولكن الشيء المعروف أن هذا مما كان في الجاهلية وأن الكعبة تعظم بكسوتها في الجاهلية. وقد جاء الإسلام وأقر ذلك. قد جاء في الحديث المتفق على صحته عن فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة منهم ابن خطل فقال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. وقوله ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة يعني دليل على كسوة الكعبة وأنها تعمل لها الستور وأن هذا كان موجودا. والإسلام جاء وأقره ولم يتركه أو يستبعده بل كان هذا التعظيم موجودا في الجاهلية وموجودا قبل الإسلام ثم أقره الإسلام وبقي في الإسلام وكانت الكعبة تكسى واستمرت كسوتها وبقيت مستمرة ولم تنقطع أو تطرد كسوتها. فكسوة الكعبة في أصلها هي ثابتة. وأما التصرف بكسوة الكعبة وكيف يتصرف بها فهي تصرف بها التصرف في الأموال التي تهدى إلى الكعبة. فمن العلماء من قال لأنها لا يجوز أن تنفق أموال الكعبة لأنها بمثابة الأحباس التي تحبس على جهات معينة فتبقى لتلك الجهة. لكن إذا كثرت وزادت فإنه لا مانع من إنفاقها في جهة أخرى. ومثل ذلك هذه المصاحف التي توقف في المسجد الحرام والمسجد النبوي يأتي حجاج وعمار وكل واحد يبث المصاحف. فلو بقيت المصاحف في المسجد لامتلأ المسجد من المصاحف وما بقي مكان للناس فلا احتاج إلى مستودعات يخزن بها ولا يستفاد منها. ولكن لا مانع من إنفاقها من جهة أخرى يستفاد منها لأن خروج من تحريسها الانتفاع بها. فإذا كثرت وزادت عن الحاجة فلا مانع من إخراجها وكونها تصرف في أماكن أخرى وترسل إلى أماكن أخرى يستفيد منها المسلمون. فكذلك الأموال التي تكون للكعبة إذا زادت عن الحاجة لا مانع من إنفاقها كما جاء في الحديث لولا بكفر بحدث الكعبة وزعاج الأقربين وقمت على قراد إبراهيم ولا أنفقت كنزة في سبيل الله عز وجل. يعني هذا ما يتعلق بأصل كسوة الكعبة وأنه ثابت ومستقر وأن هذا مما كان موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام وبقي مستمرا. وفيما يتعلق بمصير هذه الكسوة بعد كونها قبل كونها تكون قديمة ولا تبقى انها تجدد ويؤتى بكسوة جديدة كونها قديمة تتوزع ويستفاد منها في ملابس. وكما قلت افضل ما تستعمل فيه واولى ما تستعمل فيه كونها تكون بيوتا واوعية لكتاب الله عز وجل. قال باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الكعبة فيخسف بهم. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذي سويقتين من الحبشة. يتعلق بهدي الكعبة أروي تحتها الحديث عن عائشة أورد في البخاري في مكان آخر وهو عائشة يغزو جيش الكعبة فيصف به أشار إليه هنا وقد ذكره في مكان آخر موصولا ففيه دلالة على أن الكعبة يتجه إليها تغزى وأن بعض من يغزوها لا يمكن فيخسر به كما حصل في هذا الجيش الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يغزو الجيش من الكعبة فإذا كان في الأرض خسف به فهؤلاء لا يمكنون من غزوها ولكن في آخر الزمان في السياقتين من الحبشة يمكن فإنه يقلعها حجرا حجرا كما جاء بذلك الحديث ويحصل هدمها على يديه وقد جاء فيه أنها لا تعمر بعده بعد أن خربها الحبشة فإنها لا تعمر بعد ذلك وإذا عجت فإنما يحج أو يطاف بالمكان دون البنيان يطاف بالمكان والرقعة دون البنيان فهذا الحديث حديث ابن عباس حديث أبي هريرة يدلان على أن الكعبة تهدى حديث ابن عباس فيه اختصار لأني به أسود أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا يعني هذا وصف لهذا الذي تولى هذا القعلة فجاء من أنه أفحج وأنه أسود وجاء في رواية أخرى حديث أبي هريرة أنه في سويقتين يعني سويقة تصغير ساق هي ساق دقيقة يعني تصغير الساق وساقه دقيقة وأنه يقلع عليها ويقلعها حجرا حجرا وأنه يمكن من هدمها وهذا إنما يكون في وقبل ذلك غزا ولكنه لا يمكن من غزاها فيخسف به والذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقع فذلك الجيش الذي يغزو لا بد وأن يخسف به وهذا الرجل الذي يأتي من الحبشة يتمكن من هدمها ويقلعها حجرا حجرا وذلك في نهاية الزمان وهذه الأمور المغيبة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لم تقع ولكنها لا بد وأن تقع طبقا لما أخبر به الذي لا يقطع عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونحن نسلم ونجيب على كل شيء عليه الصلاة والسلام. أين يأجوج ومأجوج الآن؟ وراء السد وراء السد الذي جاء في القرآن على وجه الأرض أين هو لا ندري على وجه الأرض نعم على وجه الأرض على وجه الأرض ولا يقال بأن الدنيا اكتشفت وأنه لم يبقى مكان إلا وقد اطلع عليه الناس فإن الله عز وجل كما جعل جهات من الأرض مضى أوقات طويلة وهي غير مكتشفة لما اكتشفت فيها بعد الله عز وجل يخفي هذا المكان حتى يأتي الوقت الذي يبين لك طريق سابلة بين الشام ومصر ما اهتدى إليه ما أحد وما اهتدى إلى أحد كذلك يعني يكون شأن هؤلاء الذين يخرجون في آخر الزمان يا شيخ أخذوا السير الكعبة لا يفضل إلى التبرك بها والتأخذ إيش؟ أخذ أسار الكعبة إذا أفضى إلى التبرك بها وجعل هل هذا جائز؟ لا ينبغي هذا لا ينبغي وإنما تؤخذ لنكتسى والانتفاع بها وما كونها تعلق وكونها يتمسح بها هذا ليس من السنة يا شيخ ايش؟ الرجل الذي أبرهة الذي كان أجاه في الأول من موته هو من الحبشة، وهذا الذي يأخذها في آخر الزمن من الحبشة من اليمن. وهذا أبرهة من اليمن، من اليمن هو جاء في بطن لكن من الحبشة أصله. هذا الصويقة يعني قائدهم وصل لحاله بس خربها. نحن وحده. أيوة قائدهم. نعم نعم نعم. الشيخ. كان يزدي. الشيخ. نعم. جواز المدن الشرع الإسلام مشروع. جواز المدن الإسلام مشروع. جواز المدن. السفر. المكتب. هو عرض. الزواج لأن مسائل الزواج تحتاج إلى من له خبرة، يعني ما ينفع فيها أي إنسان يعقد، يمكن يزوج وحدها عن زوج، الذي ما يعرف يمكن يزوج وحدة مزوجة في عصمة رجل، لكن كونه يخصص ناس يعني عندهم معرفة هذا شيء مطلوب. لكن لو أن إنسان عالم من العلماء أو طالب علم، يعني ليس مأذون من جهة الدولة، ولكن عقد بين عقد زواج صح صح، هذا لابد من سياسة وإنما تأخذ الدولة من أجل يعني إثباته وكونه يعني يكون الشخص يعني يكون عنده معرفة بالأمور الطلاق والزواج، وأن ما يروح يزوج امرأة مزوجة بجاهل. من هذا المقصود هو الرجل يتعذر يقول هو من بلد ثاني ويريد يتجوز جواز مدني يدخل عليها يعني يعني بينما يبعث لبلده ويجيب وراء رسمية بالنسبة له ويعمل عقد عن طريق الدولة. أنا قلت لك يا أخي ليس من شرط الجواز أن يكون العاقد معلوم من جهة الدولة، بل لو أن إنسان طالب علم عنده معرفة بأحكام الزواج دولة العقد بين اثنين وهم هم دون الدولة ضمان حق البنت لأنه هو من غير دولة. إذا تولاه من له خبرة من معرفة. أشكرك الشيخ. أنا في الحديث يقول أن في بعض الأمم